بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. باب دخول مكة أي للحاج، أما ما يتعلق بالمعتبر ما في السنة، لكن بالنسبة للحاج من أين يدخل مكة إذا كان حاجا، إذا أتى من خارج مكة، إذا أتى من خارج مكة من أين يدخل، ومتى أيضا ماذا يدخل، من أين يدخل ومتى يدخل. هذه مسألة من المسائل، من أين يدخل ماذا الحاج، ومتى يدخل ماذا الحاج. أما ما يتعلق ب مكاني ذكر يسن أنه ماذا نهارا، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، لكن المصنف عليه رحمة الله بوب هذا الباب من أجل هل في سنن فيما يتعلق بالدخول باعتبار المكان وباعتبار الوقت، أو أنه يعني لا تثبت ماذا سنة. فالمصنف عليه رحمة الله سيذكر هذه المسألة. يسن نهارا من أعلاها. نعم، يسن نهارا أي يسن الدخول إذا كان حاجا نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الضحى، دخل ماذا من الضحى، فإذا تأتى الإنسان أن يدخل في هذا الوقت إلى مكة إذا كان حاجا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ضحا، هذا إذا تيسر للإنسان، فإذا لم يتيسر لا دخل في أي وقت. وأيضا دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الضحى إلى مكة لما كان حاجا، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أو اتفاقا؟ وافق هذا الوقت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، في احتمال، في احتمال أنه تقصد الدخول في وقت الضحى إلى مكة، وفيه احتمال أنه وقع اتفاقا، وما وقع اتفاقا لا يكون من قبيل السنن، وما تقصده النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل السنن. هذه مسألة فيها احتمال، فإذا تيسر الإنسان، إذا كان الأمر ميسور، إذا كان الأمر ميسورا أن يدخل الإنسان من الضحى فهذا أمر طيب، هذا أمر ماذا طيب، يوافق ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قصدا فقد وافق السنة، وإن كان اتفاقا فليس عليه شيء، فهو من قبيل المباح. نعم، وهذا باعتبار الزمن. أما باعتبار المكان فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها، أي دخل مكة من أعلاها. ويقال في دخول مكة كما قيل في دخول مكة، في دخول ماذا مكة من حيث المكان، كما قيل يعني في دخول مكة من حيث الزمان، أي هل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد أن يدخل من أعلى مكة وهو الحجون، يسمى بالحجون هذا، فهل وقع اتفاقا أو قصدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل أن الإنسان كان يسهل عليه الدخول من الأعلى فنقول إذا دخل، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل قصدا، فعله قصدا فقد وافق السنة، وإن كان فعله ماذا اتفاقا فهذا هو المتيسر للإنسان، هذا هو الذي تيسر ماذا لي الإنسان أنه أسهل لدخوله فدخل من أعلى مكة، فقد يكون مقصودا وقد يكون اتفاقا، والمسألة فيها احتمال، والمسألة فيها ماذا فيها احتمال. من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، هذا فيما يتعلق مكة، دخول إلى مكة. الآن دخول المسجد الحرام، من أين يدخل إلى المسجد ماذا الحرام؟ فقال من باب بني شيبة. وهذا الباب يقولون ما له أثر، الآن هذا الباب ليس له ماذا أثر حتى يطبق الإنسان السنة في الدخول من باب بني شيبة، ما له أثر هذا. وأيضا يقال فيه ما قيل في الدخول إلى مكة زمانا ومكانا، هل هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أو أنه كان أسهل لدخوله إلى المسجد باب بني شيبة؟ الأمر فيه احتمال، أيضا الأمر فيه احتمال، فما عندنا سنة، ما عندنا ماذا سنة. أما المصنف فكأنه يجزم فيما يتعلق بالدخول نهارا وهو الضحى، وبالدخول من أعلاها فيقول سنة، فيسن، يقول يسن. وهكذا عطف عليه الدخول من باب بني شيبة إذا دخل إلى المسجد الحرام، إذا دخل المسجد الحرام يرى المصنف أن هذه من قبيل السنن، والمسألة فيها احتمال، والمسألة فيها احتمال. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. نعم، يقول فإذا رأى البيت أي رأى الكعبة المعروفة، إذا رأى البيت، رأى البيت قال رفع يديه، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جابر بن عبد الله وهكذا ابن عمر ساقوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكروا هذا الأمر، لم يذكروا هذا الأمر، وهو رفع اليدين ثم يقول ما ورد، يرفع من أجل الدعاء، يعني يرفع من أجل ماذا؟ الدعاء. فإذا رأى البيت أي أبصر البيت، أي أبصر ماذا؟ الكعبة، بعد الدخول من باب بني شيبة، فحينها إذا رأى البيت أي أبصر ماذا؟ الكعبة، قال رفع يديه من أجل الدعاء يعني، وقال ما ورد، الذي ورد اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما إلى آخره، ولا يثبت شيء، ولا يثبت ماذا؟ شيء في هذا. فإن جابر بن عبد الله ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا، وهكذا ابن عمر، وهذا إنما ورد في حديث ضعيف، إنما ورد في حديث ماذا؟ ضعيف. فليست هذه من السنن أن الإنسان إذا رأى الكعبة رفع يديه وقال هذا الدعاء اللهم زده تشريفا وتعظيما، أي زد هذا البيت تشريفا وتعظيما إلى آخره، ما ثبت هذا الدعاء، لم يثبت هذا الدعاء. إذن ما في سنة عند رؤية ماذا؟ البيت. إذا رأى الإنسان البيت وأبصر البيت ما عندنا سنة يقولها ماذا؟ الإنسان، وإنما يدخل ماذا؟ إلى البيت، وإنما يدخل ماذا؟ إلى البيت، فلا يثبت ماذا؟ شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ما ورد، هذا مر معنا. ثم طاف مطبعا، ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مطبعا. والاطباع أن يجعل الإنسان الرداء، هو أعلى الثوب الذي يكون أعلى البدن، أن يجعل الإنسان الرداء وسط، يعني ماذا وسطه؟ تحت ماذا؟ عاتقه. أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه، أي يمر بالرداء من تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه ماذا؟ وعاتقه الأيسر، يعني يمر بهذا من تحت وسط ماذا؟ من وسط ماذا؟ يمر ماذا به؟ وسط ماذا؟ يمر ماذا بوسط الرداء من تحت عاتقه الأيمن، ويلقي طرفيه على عاتقه ماذا؟ الأيسر، يسمى الطباع، معنى أنه يغطي الأيسر ويكشف ماذا؟ الأيمن، يكشف العضد ماذا؟ الأيمن، ويغطي الكتف ماذا؟ أو العضد ماذا؟ الأيسر، هذا يسمى الطباع، وهذا من خصائص الرجال، وهذا من خصائص الرجال. وأيضا هذا الطباع إنما يكون في طواف القدوم، إنما يكون في طواف القدوم، لا يكون في كل شيء، لا يكون في كل شيء. وأيضا هذا الاطباع إنما يكون عند البدء في الطواف، سواء كان في الحج أو كان في العمرة، فإذا شرع ماذا في الطواف عند الشروع في أول طوفة من عند الحجر يأتي بالاطباع، يأتي بالاطباع، قيل أنه في الثلاثة الأشواط، وقيل في كل الأشواط السبعة، فإذا انتهى من الأشواط ماذا السبعة أعاد الرداء كما كان، ما في طباع في باقي الأماكن، لا في الحج ولا في العمرة. وما يفعله بعض الحجاج وبعض المعتمرين، تراه يطبع من ماذا؟ من الميقات، تراه يطبع ماذا؟ من الميقات، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل. وإنما الطباع إنما هو عند البدء في الطواف، عند البدء ماذا في الطواف، طواف العمرة أو طواف ماذا القدوم، طواف العمرة أو طواف ماذا القدوم، يفعله في الأشواط كلها، فإذا انتهى منها أعاده، أعاد الرداء على كتفيه، أعاد الرداء على ماذا كتفيه، ولا يفعل بعد ذلك الاطباع في غير هذا. وحكم هذا الاطباع مستحب، لأن هذا مجرد فعل، وحكم هذا الاطباع مستحب لأنه مجرد فعل، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاطباع يعني ما الحكمة ماذا منهم؟ ذكروا ماذا حكمة فيما يتعلق بالاطباع. أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا ماذا أنشط للإنسان، يقول إن هذا فيه نشاط للإنسان وإظهار القوة، نشاط للإنسان وإظهار القوة، هذا الحكمة هي، أو هذه هي الحكمة من الاطباع الذي يكون في طواف القدوم أو في طواف ماذا العمرة. دون ذلك من الطوافات ما في اطباع دون ذلك، وهذا إذن كما قلنا من خصائص الرجال، وهكذا قلنا أنه في الأشواط كلها من مبدأ الطواف إلى أن ينتهي، أما السعي ما فيه، وهكذا باقي يعني الأماكن من الميقات إلى غير ذلك ما في اطباع، ما في ماذا؟ اطباع. وقلنا أن هذا الاطباع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة فيها كما قلنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الثاني أن هذا أنشط وأظهر في إظهار القوة، وأظهر في إظهار ماذا؟ القوة. فهذا يسمى اطباعا. فإذا لم يفعله الإنسان ليس عليه شيء، فإذا لم يفعله الإنسان ليس عليه شيء، لأن المسألة سنة من السنن، لأن المسألة سنة من السنن. نعم. ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. نعم، وللقدوم غيره، يعني يقول لك الطواف طوافان، طواف العمرة وهذا ركن أركان العمرة، والثاني طواف القدوم وهو مستحب. وطواف القدوم يكون للقارن والمفرد، أول ما يأتي القارن والمفرد إلى مكة في يطوف. ماذا يسمى هذا الطواف؟ طواف القدوم. ما حكمه؟ مستحب. حكمه ماذا؟ مستحب، لأنه مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى طواف القدوم. والطواف الثاني طواف العمرة، إذا كان الإنسان متمتعا أو أفرد عمرة مستقلة، أو أفرد عمرة ماذا؟ مستقلة، فهذا يطوف إما طواف التمتع، يعني يأتي بعمرة كاملة ثم مستقلة ثم بعد ذلك يتحلل إلى الحج، أو يأتي ماذا؟ بعمرة مستقلة ما يريد بها التمتع ماذا؟ إلى الحج. فماذا يفعل فيها؟ يفعل فيها الاطباع، يفعل فيها ماذا؟ الاطباع كما وصفناه. وهكذا في طواف ماذا؟ القدوم. معنى ذلك أن باقي الطوافات، يعني طواف الإفاضة ما فيه اطباع، وباقي الطوافات التي هي من قبيل التطوع ما فيها اطباع، ما فيها ماذا؟ الطباع. إذن الطباع لا يكون إلا في هذين الموضعين، إذا كان الإنسان سيطوف طواف ماذا؟ القدوم، أو يطوف طواف يعني ماذا؟ العمرة. والعمرة هي على قسمين، إما عمرة التمتع أو العمرة ماذا؟ المستقلة. هذا هو الذي يشرع فيه الطباع استحبابا، هذه هي الذي يشرع فيها الطباع ماذا؟ استحبابا، وفي حق الرجال خاصة، وفي حق الرجال خاصة. وكما قلنا إذا لم يفعله الإنسان ليس عليه شيء، إذا لم يفعله الإنسان ليس عليه شيء. نعم. ويستلم الحجر الأسود ويقبله. نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن يطبع في طواف ماذا؟ القدوم. أول الطواف من أين يبدأ ماذا؟ الطواف يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود الذي في الركن، من عند الحجر ماذا؟ الأسود مبدأ، فيجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، فيبدأ الطواف من مقابل الحجر. وأول ما يفعل ماذا؟ من السنن، قد تكون يعني ماذا؟ قولية، وقد تكون فعلية فيما يتعلق بالحجر. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله. للإنسان أحوال، وهذه قد مرت معنا. الحالة الأولى أن يستلمه بيده فيقبل باليمنى، يعني يستلمه ماذا؟ يمسحه، يمسح الحجر الأسود فيقبل يده اليمنى. الحالة الثانية أن يمسح الحجر ماذا؟ الأسود، فيقبله بشفتيه، يقبله ماذا؟ بشفتيه. وهذه أيضا كيفية. الكيفية ماذا؟ الثالثة. الكيفية ماذا؟ الثالثة أن يضع المحجن، وهي العصا الملفوفة على الحجر، فيأتي بالمحجن ويقبل ماذا؟ المحجن. فهذه ثلاث كيفيات. الرابعة إذا لم يتمكن من هذه ماذا؟ الأحوال، فيشير إليه مع التكبير، يشير إليه ماذا؟ مع التكبير. فهذه السنن في الحجر ماذا؟ الأسود كلما طاف فعلى، كلما طاف فعلى، يستلم الحجر كلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ استلم، كلما طاف استلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المحجن. وحكم استلام الحجر الأسود على هذه الكيفيات مستحب، فلو ترك الإنسان ليس عليه شيء، لو ترك الإنسان ليس عليه شيء، أي لم يستلمه بيمينه، ولم يقبله، ولم يستلمه بالمحجن فيقبل المحجن، ولم يشير إليه مع التكبير، ماذا فات؟ فات عليه السنن فقط، فاتت عليه السنن، ليست هذه من الواجبات، وليست هذه من الأركان ولا من الشروط، وإنما هي سنن سنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالركن الذي فيه الحجر. لكن سيأتي معنا الركن الثاني اليماني، هذا ليس فيه السنة إلا الاستلام، أما التقبيل ما فيه، الإشارة إليه ما فيه، وضع المحجن عليه وتقبيل المحجن ما فيه، ما فيه إلا سنة واحدة، وهو إذا استطاع الوصول إليه فيستلمه بيمينه دون تقبيل، هذه السنة. ما استطاع لا يفعل باقي الأشياء، إنما باقي الأشياء هذه الفروق بين الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني الذي ليس فيه ماذا؟ الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، أما الركنان الشاميان فلم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الركنان الشاميان ما لهم أصل لأنهما مهدومان، والحجر المسمى بحجر ماذا؟ إسماعيل، الآن يعني منتهى الركنين، هو منتهى الحجر، منتهى ماذا؟ الحجر. ما عندنا ركنين شاميان، حتى الأركان الشامية الذي بنى يعني ماذا إبراهيم وإسماعيل القواعد ماذا عليها ليست موجودة، ليست ماذا موجودة، فما له إلا ركنان، الركن اليماني الذي فيه الحجر والركن الثاني اليماني. أما الركنان الشاميان الذي كان على قواعد ماذا إبراهيم فهما ماذا مهدومة، فهما ماذا مهدومة، أي أن الكعبة قاصرة، لما حصلت أمطار وجاء السيول فانهدمت الكعبة في زمن قريش فبنوها، لكن قصرت بهم النفقة فما استطاعوا أن يدخلوا هذا ماذا الحجر المسمى بحجر إسماعيل، ما كان ما في شيء اسمه حجر إسماعيل، لأن هذا إنما كان في زمن قريش، أما في زمن ماذا إسماعيل وإبراهيم كان البيت مبني على كل الأركان، فانهدم في زمن قريش فنقصت بهم النفقة فجعلوا هذا محاط، أي بمعنى من أراد أن يكمل الكعبة فيما بعد هذا من الكعبة، هذا الحجر من الكعبة، فالمسمى بحجر إسماعيل هذا ما لا أصل حجر إسماعيل، لأن في زمن إسماعيل ما في حجر، الكعبة كلها مبنية، وإنما كان هذا ماذا في زمن قريش لما نقصت بهم ماذا النفقة. ولهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما قدم من الشام وكان واليا وكان هو الأمير، وكان هو ماذا يعني ماذا الأمير، طاف على البيت فمس الأركان الأربعة، مس الأركان الأربعة فأنكر عليه عبد الله بن عباس، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فأنكر عليه، فقال معاوية بن أبي سفيان ليس من البيت شيء يهجر، ومشى، ليس من البيت شيء ماذا يهجر، لكن قال هذه السنة، هذه هي ماذا السنة. ولهذا يذكر العلماء أنه إذا وجد المقتضي أو السبب لفعل شيء ثم لم يفعل لعدم المانع فتركه من السنن، كما أن السنة قولية أيضا السنة فعلية، كما أن من السنن ما هو فعلي أيضا من السنن ما هو تركي، فهذه من السنن المتروكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها مع وجود المقتضي، مر على الأركان فلم يستلم إلا هذين الركنين فترك باقي الأركان لم يستلمها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن السنة ترك، فالسنة قد تكون تركية وقد تكون فعلية إذا قام سببها ولم يمتنع ماذا المانع، ولم يمتنع المانع. يقول شيخ الإسلام ويتكلم كثير عن هذه القاعدة ماذا القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية، أنه إذا وجد المقتضي والسبب وارتفع المانع ثم لم يفعل فدل على أن هذا من السنن التركية، ففعله من قبيل البدع وتركه من قبيل السنن، فعله من قبيل البدع وتركه من قبيل ماذا السنن. إذن فترك الركنين الشاميين من حيث المس هذه من السنن، ولهذا أنكر عبد الله بن عباس، أنكر عبد الله بن عباس على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. نعم. فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. نعم، فإن شق عليه ماذا الاستلام بالكيفيات الذي مرت معنا، أشار إليه، أشار إليه ويقول ما ورد، قال أشار إليه ويقول ما ورد، أي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أشار إليه، والإشارة بيده، الإشارة ماذا بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، وهكذا يكبر مع الإشارة. أما بسم الله هذا جاء من فعلي من قول ابن عمر، موقوف على ابن عمر، بسم الله الله أكبر، هذه زيادة من قول ابن عمر، هذه زيادة بسم الله من قول ابن عمر، التكبير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا سنة فعلية وسنة قولية، السنة الفعلية هي الإشارة، والسنة ماذا القولية هي التكبير، هي ماذا التكبير. وهل يستقبل الحجر، يستقبل ماذا عند التكبير والإشارة؟ جاء من حديث عمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل ماذا قوي، إنك رجل ماذا قوي، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، فإذا وجدت ماذا فرصة استلمت، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. هذا هو النص الذي فيه الاستقبال. ما حاله جاء عن عمر فيه كلام، جاء عن عمر هذا أو هذا الحديث وهذا الأثر فيه كلام من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه فقال يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم تؤذي الضعفاء، لا تزاحم فتؤذي ماذا الضعفاء. قال فإذا وجدت فرصة استلمته، وإذا لم تجد فاستقبله وهلل وكبر، أي لا إله إلا الله الله أكبر مع هذا. الحديث الوارد في كلام في ضعف، الحديث الوارد فيه ضعف وفيه ماذا؟ نكارة. فما هي السنة في هذه الحالة؟ هل يقف الإنسان ويستقبل ويشير مع التكبير؟ الوارد أن الإنسان يشير مع التكبير، الوقفة وعدم الوقفة ما وردت. والأسهل الآن مع وجود الزحام أن الإنسان يشير الله أكبر وهو ماشي، إذا حاذى يقول الله أكبر ويمشي، يقول الله أكبر ولا يقف، لأن ما عندنا أنه يقف أو لا يقف. فيبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر به أشار وكبر، أشار ماذا؟ بيده وكبر عليه الصلاة والسلام. وهذه الكيفية الرابعة فيما يتعلق بالسنن نحو ماذا؟ الحجر، وهي من السنن فقط وليس من الواجبات. لو مر وما حصل أنه أشار ولا كبر، ولو حصل بأنه قال بسم الله كما يقول ابن عمر ما في إشكال، لو قال بسم الله الله أكبر، وإلا بسم الله هذه موقوف على ابن عمر. أما التكبير فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشير مع التكبير، وهذه الكيفية ماذا؟ الرابعة. هذه الكيفية الرابعة فيما يتعلق بالحجر الأسود. وماذا يقول؟ يقول يعني يقول في هذا المقام قال ويقول ما ورد، أشار إليه ويقول ما ورد، أي بمعنى يذكر دعاء في مثل هذا المقام، وهو ماذا؟ بسم الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. هذا الحديث لا يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، هذا الحديث لا يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا، جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن علي، وكلها مناكير. والحديث المرفوع أيضا لا يثبت، إذن ما في دعاء، ما في دعاء في مثل هذا ماذا؟ المقام، ما في دعاء في مثل هذا ماذا؟ المقام. فالحديث الوارد حديث ضعيف بل منكر، والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يثبت، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ضعيف جدا. فعلى هذا لم يبقى معنى إلا يشير ويكبر ثم يمشي، يشير ويكبر ثم يمشي، سواء كان كما قلنا في الحج أو كان في العمرة، طواف القدوم أو طواف ماذا؟ العمرة، طواف القدوم أو طواف ماذا؟ العمرة. نعم. ويرمل الأفقي في هذا الطواف. نعم. ويرمل ماذا؟ الأفقي. نعم، قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف. الناس على قسمين، إما آفاقيين وإما حضريين، إما آفاقيين وإما حضريين، أي من ليس من أهل ماذا؟ مكة، من ليس من نفس أهل مكة، أما خارج مكة وإن لم يكن مسافر السفر وما كان أبعد أولى، أن هؤلاء يشرع في حقهم الرمل في طواف القدوم أو في طواف العمرة، أما المكي فلا، أما المكي فلا. فهذا يقول ويرمل الأفقي في هذا الطواف، الأفقي ماذا؟ في هذا الطواف، أي بمعنى المكي ما في عليه الرمل، وإنما الرمل على من كان خارج مكة وإن لم يكن مسافة السفر، وهكذا من كان أبعد من مكة ويكون مسافة السفر، هذا ماذا يشرع في حقه استحبابا؟ يشرع في حقه استحبابا الرمل، وهذا الرمل من خصائص الرجال، هذا الرمل من خصائص الرجال. فالرمل يكون في طواف القدوم، طواف العمرة أو طواف كذلك يعني القارن أو المتمتع، إما طواف العمرة وإما طواف القدوم، يعني غير ماذا من الطوافات ما فيها رمل، ما فيها رمل. طواف الإفاضة ما فيها رمل، طواف الإفاضة لا رمل ماذا فيه. قال يرمل، وما معنى الرمل؟ الرمل يعني مقاربة الخطى مع الإسراء، يقارب الإنسان خطاه ويسرع، هذا يسمى رملا، هذا يسمى رملا. ما حكم سنة؟ ما حكم سنة؟ قد يقول قائل ما الدليل على أن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، وهو طواف القدوم. وهل يرمل في كل الأشواط؟ مر معنا حادثتان، الحادثة الأولى الذي كانت في السنة السابعة في عمرة القضاء، الذي كانت في السنة السابعة في عمرة القضاء أو عمرة القضية، يقال له عمرة القضاء وعمرة ماذا؟ القضية، وهي التي قاضوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم منعوه في السنة السادسة من عمره، فأجازوه في السنة ماذا؟ السابعة، لم يمنعوه، فكانت هذه تسمى عمرة القضية، وقيل عمرة ماذا؟ القضاء، عمرة القضية وقيل عمرة ماذا؟ القضاء. ماذا فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدموا من المدينة، وقد تناقل ماذا؟ كفار قريش أن بالمدينة حمى، قد أتعبت الصحابة، قد أتعبت ماذا؟ الصحابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل هذه الحمى الذي في المدينة إلى الجحفة، والجحفة حينها كانت بلد كافرة، حينها كانت بلد ماذا؟ كافرة. ف فانتقلت الحمى إلى الجحفة فأهلكتهم، فانتقلت الحمى إلى الجحفة فأهلكت أهل الجحفة، وكانوا حينها كفارا، وكانوا حينها ماذا؟ كفارا. فخلت المدينة بعد ذلك من الحمى. فالكفار في السنة السابعة قالوا يقدم عليكم قوم من قوم من أقوام ماذا؟ من قوم محمد، قد وهنتهم أي أضعفت الحمى ماذا؟ يثرب. حمى ماذا؟ يثرب، وهي الاسم الذي يعني ماذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال هي المدينة وليست يثرب، لأن يثرب بمعنى ماذا؟ الشيء القبيح والموبخ وما فيه الندامة وفيه التوبيق وفيه الحسرة، يعني اسم ليس بطيب، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال هي المدينة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ففي السنة السابعة لما قدموا وقد جاءت الأخبار وتناقل الكفار ماذا الأخبار أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ماذا حمى يثرب، بماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل. الرمل متى؟ في الأشواط الثلاثة، في الأشواط ماذا؟ الثلاثة، ولكن ما بين الركنين، ما بين الركنين التي الشامي، ما بين الركنين الشاميين، ما بين الركنين الشاميين مقابل الكفار. فإذا اختفوا إلى الركنين اليمانيين، إذا كانوا يعني مقابل الركنين اليمانيين اختفوا عن أنظار الكفار، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي. فلما انتهوا من الطواف فقالوا، فقال الكفار أهؤلاء الذين قلتم أنهم قد وهنتهم حمى مدى يثرب؟ شو انظر إليهم كالغزلان، كالغزلان، لأن مقاربة الخطى مع الإسراع تدل على القوة والنشاط، تدل على القوة ماذا والنشاط مع اهتزاز الجسم، مع اهتزاز ماذا الجسم، هذا يسمى بالرمل. كان هذا في السنة السابعة. فلما كانت في حجة الوداع في السنة ماذا العاشرة أيضا رمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الأشواط الثلاثة، ومشوا في الأشواط الأربعة، أي في كل الشوط كاملا من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. والأول كما قال العلماء هو من جنس الجهاد، الطواف الأول كان من جنس ماذا الجهاد، والطواف الثاني من جنس النسك، لأن قد يقول قائل ما بقي بالبيت كفار فلماذا الرمل؟ وهذا إشكال وضعه ماذا العلماء، وأجاب عنه ماذا العلماء بجوابين. الجواب الأول أن الطواف الأول، أن الرمل الأول كان من جنس الجهاد، والطواف الثاني من جنس ماذا النسك، أي أن الطواف الثاني غير الطواف الأول، حتى لا يقال انتفت العلة فلماذا لا ينتفي الحكم، لأنه لا كفار في السنة العاشرة بالبيت ينظرون إلى الصحابة. فقال شيخ الإسلام، هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال لأنهم قال إنما ذاك من جنس الجهاد لم يكن من جنس النسك، لأنه من أجل إغاظة الكفار، من أجل إغاظة الكفار، وهذا من جنس الأنساك، أي عبادة مستقلة شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه في السنة العاشرة. وقيل المعنى الثاني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا بما كان، تذكيرا ماذا بما كان، يعني ماذا في السنة السابعة، في السنة ماذا السابعة. فلما يرملون يتذكرون تلك الأوضاع التي كانوا فيها، فلما يرملون يتذكرون تلك الأوضاع التي كانوا ماذا عليها. فالتذكير بي يعني ماذا بالأشياء التي تحصل ماذا للإنسان، هذه لا تكون من قبيل الأعياد التي لا تذم، لا تكون من قبيل الأعياد التي تذم، ليست من قبيل الأعياد التي تذم، فهذه تذكير، فهذا من قبيل يعني ماذا من قبيل التذكير بالسبب، من قبيل التذكير ماذا به السبب، ولا يدخل في الأعياد، لا يدخل في باب ماذا الأعياد. فيقول يرمل ماذا الأفقي في هذا الطواف، يرمل وهو كما قلنا في طواف القدوم أو في طواف ماذا العمرة، وهذا يعني الرمل كما قلنا في الأشواط الثلاثة كلها، في الأشواط الثلاثة كلها، ثم بعد ذلك يمشي مشيا، هذه السنة. فإذا فات الرمل في الأشواط الثلاثة هل يقضيها فيما بعد؟ نقول لا، هذه السنة فات محلها، هذه سنة. وإذا كان الإنسان إذا كان بجانب البيت ما يستطيع أن يرمل، وإذا ابتعد قليلا على البيت في الدور الأول والدور الثاني يستطيع الرمل، فما هو الذي يفعل؟ ما هو الذي يفعل؟ قال العلماء هذا اجتمع فيه أمران، أمر يتعلق بفضل، يعني ماذا بفضل يتعلق بذات العبادة، وفضل يتعلق بمكان العبادة. فإذا اجتمع عندنا فضل يتعلق بمكان العبادة بجانب البيت، وأمر يتعلق بذات بفضل، يعني ماذا يتعلق فضل بذات العبادة، فضل يتعلق بالمكان وفضل يتعلق بذات العبادة، فما هو الذي يقدم؟ الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم. فما هو الأولى؟ أن الإنسان يتنحى فيرمل، أو يقرب من البيت فتفوت عليه هذه السنة. فما هو الأولى للإنسان؟ الأولى يتنحى، الأولى أن يتنحى عن البيت، لأن هذا فضل يتعلق بذات العبادة، وذاك فضل يتعلق بمكان ماذا؟ العبادة. قربت من البيت ما في رمل، ابتعدت عن البيت في رمل، ما هو الأولى؟ الأولى تبتعد مع ماذا؟ مع الرمل. كما يقال للإنسان اقضي حاجتك ثم بعد ذلك صلي وإن فات الجماعة، كما يقال قرب العشاء وقرب ماذا؟ الأكل. ونفس الإنسان قد تعلقت ماذا به؟ أين الأولى؟ نقول تعشى ثم بعد ذلك تأتي، لأن هذا يتعلق بزمن العبادة، وذاك يتعلق بفضل يتعلق بذات العبادة، بذات العبادة لا صلاة بحضر الطعام ولا وهي يدافع ماذا؟ الأخبثان. فهذا هو الأولى في هذا الأمر، أن الإنسان يتأخر ثم يأتي بالرمل، وهذا الرمل كما قلنا في حق الرجال خاصة. نعم. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، إذا انتهى من الطواف، إذا انتهى ماذا؟ من الطواف سبعا بالبيت، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. وحكم هاتين الركعتين مستحبة، حكم هاتين الركعتين من المستحبات، والمستحب أن يصليها خلف المقام، المستحب أن يصليها، وهذه سنة وليست بالواجبات، هذه سنة بالإجماع وليست من الواجبات، كما قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفسر بصلاة ركعتين خلف المقام بعد الانتهاء من الطواف، بعد الانتهاء ماذا؟ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام. فإذا لم يتأتى الإنسان الصلاة خلف المقام لوجود الزحام، أو صلى لكن مع وجود الزحام يزاحم الناس مزاحمة لا يأتي ماذا؟ الخشوع ولا الإقبال على صلاته، وإذا صلى يعني ماذا؟ ابتعد على المقام واستقبل المقام، ما زال بين يديه المقام، فما هو الأولى؟ القاعدة الذي مرت معنا، الفضل المتعلق بمكان العبادة أو الفضل المتعلق بذات العبادة، ما هو المقدم؟ نقول الفضل المتعلق بذات العبادة أو لا. فكون الإنسان يصلي يعني ماذا؟ مبتعدا عن المقام مع يعني ماذا؟ القيام بصلاته خشوعا وإقبالا عليها مع أن المقام ما زال بين يديه، أولى من أن يصلي خلف المقام مع وجود المزاحمة والمدافعة، مع وجود المزاحمة والمدافعة. وإلا إذا تمكن الإنسان أن يصلي خلف المقام من دون مزاحمة ومن دون كذلك يعني ماذا؟ ومن دون كذلك يعني ماذا؟ منافسة على هذا ماذا؟ المكان، فقد جمع بين الفضلين، فضل المكان وفضل العبادة، فضل المكان وفضل العبادة. لكن إذا تعارض، إذا صلى شوش عليه بكثرة المارين، من كثرة ماذا؟ المارين، يدف هذا ويدفع هذا، وهذا يزاحمه وهذا يحركه وهذا يقلقله، فماذا يفعل؟ نقول كونك تتأخر تصلي ركعتين مع السكينة مع الخشوع هذا أولى، لأن هذا فضل يتعلق بذات العبادة، وهذا فضل يتعلق بمكان العبادة. طيب إذا لم يتأتى الإنسان أن يكون المقام بين يديه، المكان زحام، فإن يصلي في أي مكان في الحرم هذا يجزئ، يصلي في أي مكان في الحرم. إذا للإنسان مراتب ثلاث، خلف المقام مباشرة، يبتعد عن المقام والمقام ما زال بين يديه، والحالة الثالثة يصلي في أي مكان. والصلاة كما قلنا بعد الطواف هي السنة أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب والكافرون، والثانية بفاتحة الكتاب وسورة ماذا؟ الإخلاص. نعم. ثم يستلم الحجر الأسود. نعم، الآن توديع الحجر الأسود، وهذا يكون كما قال العلماء إنما يكون إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى الصفاء، إذا كان بعد الطواف سعي السنة أنه يرجع فيودع الحجر، بمعنى يرجع مرة أخرى بعد أن يصلي ركعتين إلى الحجر، ماذا يفعل؟ يستلم ماذا؟ الحجر. هذه السنة فقط الاستلام، أما الإشارة مع التكبير أو التقبيل هذه لم يرد، وإنما يستلم استلام. كيف يستلمه؟ بيده، يمسحه ماذا؟ بيده، ما تمكن لا تأتي الحجر. هذه السنة مخصوصة بأمرين، بالاستلام، والأمر الثاني أن بعدها سعي، إذا لم يكن بعدها سعي ما يودع الحجر، الحجر لا يودع، فهذه السنة في هذا الأمر. ثم يستلم الحجر الأسود إذا أراد الخروج إلى الصفاء، والأمر أيضا يتعلق بالاستلام، فإذا لم يتمكن من استلامه فلا يفعل باقي السنن فيه، لا يفعل، رجع يريد استلم الحجر في زحام يرجع يتركه، يترك ماذا؟ استلام الحجر ثم يذهب إلى الصفاء. تمكن من استلام الحجر سنة، وهذا كالتوديع للحجر، كالتوديع ماذا؟ للحجر. بقيت مسألة أخيرة وهي ما يتعلق في الطوفة الأخيرة، في الطوفة الأخيرة تنتهي بها عند الحجر، فهل يعني يأتي يستلم الحجر يقبل الحجر يشير الحجر؟ نقول لا، لأن هذه الأخيرة، لأن هذه الأخيرة، فالأخيرة لا يفعل معها، إنما تفعل في الأولى، يعني في الطوفة الأخيرة عند الوصول إلى الحجر انتهى الطواف، لا تستلم مرة أخرى عند الطوفة الأخيرة، عند الطوفة الأخيرة لا تستلم هذا الحجر ولا تشير إليه مع التكبير، لأن الطواف قد انتهى. أما الركن الذي قبله والركن اليماني ما زال ما وصل إليه، ما زال يعني ماذا من ضمن الشوط، فماذا يفعل؟ يستلمه إذا استطاع، يستلمه إذا استطاع. أما ما يتعلق بالحجر بعد الطوفة الأخيرة ما في استلام، لأن الاستلام كان في أوله، أما في آخر فقد انتهى الطواف، فقد انتهى ماذا؟ الطواف. فهذه أيضا ماذا؟ من السنة. قال ويخرج إلى الصفاء من بابه، أي من باب الصفاء، يخرج إلى الصفاء من باب ماذا؟ الصفاء. ولم ينبه المصنف عليه رحمة الله إذا خرج الإنسان من باب الصفاء إلى الصفاء، الصفاء جبل صغير، الصفاء جبل ماذا؟ صغير. وللخروج إلى الصفاء أبواب، للخروج إلى الصفاء ماذا؟ أبواب، فيسلك الباب الذي يؤدي إلى الصفاء أو أقرب الأبواب المؤدية إلى الصفاء. لم يذكر المصنف عليه رحمة الله سنة من السنن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى على الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله وسكت. هذه سنة فيما يتعلق إذا ارتقى الإنسان على الصفا، والسنة أنه يرتقي على الجبل كاملا، أنه يرتقي على الجبل كاملا. لكن ما هو المجزئ؟ المجزئ يعني ماذا؟ في الجبل، المجزئ في وسطه، في أسفله، الآن شبه ممسوح، شبه ماذا؟ ممسوح هذا ماذا؟ الجبل. ومنتهى هذا الجبل، منتهى جبل ماذا؟ الصفا عند منعطف العربات، حينما تنعطف العربات مع العجزة هذا هو منتهى ماذا؟ منتهى الصفا. فإذا وقفت هنا فقد وقفت في الصفا، فماذا يفعل؟ قال ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب ماذا؟ الصفا. ويقول هذه السنة القولية إن الصفا والمروة، ولا يقولها إلا في هذا الشوط، أما إذا رجع مرة أخرى للصفا لا يقول، وإذا ذهب إلى المروة ما يقول، وإنما يقول عندما يصعد ماذا على الصفا. قال في أرقاه نعم. ويخرج إلى الصفا، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. نعم، حتى يرى البيت وينظر ماذا إلى البيت، ثم فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نعم، يكبر ثلاثا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول السنن القولية، أولا ينظر إلى البيت، يعني قد لا يتأتى له النظر إلى البيت لكن يستقبل ماذا؟ البيت، وإذا تأتى له النظر إلى البيت فهذه سنة فعلية. والسنة القولية أن يكبر ماذا؟ ثلاثا، أن يكبر ثلاثا ثم يقول الذكر، يبدأ بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، وهزم الأحزاب وحده. فإذا انتهى من هذا الذكر دعا، فإذا انتهى من الدعاء رجع إلى الذكر مرة أخرى، ثم يدعو، ثم ذكر، ثلاثة أذكار ودعاءين، ثلاثة أذكار ودعاءان، هذا هي السنة في الوقوف على الصفا. والإنسان يطيل، يقول الذكر ثم يدعو، يدعو يدعو، لماذا تستعجل؟ أدعو، واضح؟ فيدعو ويدعو يدعو بين الذكرين، فيأتي بثلاث الأذكار ثلاث مرات وبالدعاء مرتين، فهذه هي السنة. فإذا لم يفعل الإنسان وقف على الصفا ومباشرة مشى المروة، ما عليه شيء، هذه سنة من السنن، هذه من السنن القولية، لكن هذا هو كمال العمرة، هذا هو كمال العمرة، كمال ماذا؟ العمرة وكمال الحج. فيقول ما ورد، نقول الوارد هو هذا. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ينزل ماشيا إلى العلم ماذا الأول؟ عندنا علمان أخضران، العلم الأول والعلم الثاني، وما بينهما هو الوادي الذي كانت تسرع فيه ماذا؟ أم إسماعيل عليه السلام، الذي كانت تسرع فيه أم إسماعيل، فهذا هو المكان. عندنا يعني ماذا؟ العلم الأول، أي العلامة الأولى، وهو الأميال خضراء الآن، العلم الأول والعلم الثاني، ما بينهما ما هو الذي يستحب؟ يستحب ماذا؟ الجري، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، بل أن النبي، وهذا يكون في حق الرجال، مع أن يعني ماذا من أسباب يعني من أسبابه ما فعلته ماذا أم إسماعيل، ما فعلته ماذا أم إسماعيل، فإنها كانت تجري ما بين الصفا وما بين المروة، تنظر هل ترى أحدا، تذهب إلى الصفا ثم ترجع إلى المروة، وإذا كانت في نفس الوادي تسرع لأنه رمل، والإنسان إذا مشى مشي يتحرك سيبقى مكانه، لكن لما يجري يمشي، لما يجري الإنسان في الرمل يمشي، وإذا مشى الإنسان مشى سيبقى محلك سر، محلك ماذا سر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان آنذاك في زمنهم ما زال رملا، ما زال ماذا رملا، فكانوا إذا وصلوا ما بين الجبلين وهو مخطط له الآن ما بين العالمين وما بين الميلين الأخضرين، يسرع الإنسان ما هو يسرع الرمل، يجري يجري يجري يجري، إلا أن يكون معه ماذا؟ معه ضعفة، معه أم أو زوجة أو ولد صغير يخشى عليه من الضياع، لا تفعل، لا تجري، وإلا فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يسمى بالسعي بينهما، أي الجري، يجري ماذا؟ جريا من العالم إلى العالم، ثم إذا جاوز العالم يعني قبل الوصول إلى العالم الأول يمشي، إذا وصل إلى العالم الأول بعد ذلك جرى، إلى أن يستمر الجري إلى العالم الثاني، إذا جاوز العالم الثاني يمشي مشيا حتى يرقى ماذا؟ على المروة، فإذا رقى على المروة ماذا يفعل؟ كما سيأتي معنا، ستأتي معنا أيضا ماذا؟ السنن. وهناك ترى يعني خطين، خط للذهاب وخط للرجوع، فبعضهم يذهب ويمشي في نفس الخط، هل في حرج؟ ما في حرج، يعني جعلوا للذهب إذا ماذا؟ إلى المروة خط، وللرجوع ماذا من المروة ماذا؟ خط. فهل يعني يلزم الإنسان، يلتزم الإنسان بهذا؟ ما يلزم، لكن هم من أجل الزحام، من أجل الزحام، فلو ذهب ذهابا وإيابا في نفس الطريق أو في مكان العربات، لأن مكان في مكان للعربات يخصصون مكان العربات، فهذا أيضا لا حرج فيه. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. نعم، يستقبل البيت، يقول الذكر والدعاء الذي مر معنا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا. يفعل هذه سبعا، البداء بالصفا والانتهاء بالمروة، البداء بالصفا والانتهاء بالمروة. ابن حزم عليه رحمة الله يقول البداء بالصفا والانتهاء بالصفا، فيجعلها 14 شوطا، والسبب قالوا لأنه ما حج عليه رحمة الله، لأنه ما حج جعلها 14 شوطا، قالوا وهذا ما هو صحيح، لو كانت 14 يعني ماذا شوطا ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بالمروة ولا انتهى بالصفا، ولكنه انتهى بالمروة، فهي سبعة أشواط، يعني ذهابك هذا شوط، رجوعك هذا شوط، ذهابك شوط، هذه هي الأشواط السبعة، هذه هي الأشواط ماذا؟ السبعة. ويا سبحان الله، أحيانا في أثناء الطواف وفي أثناء السعي تقام صلوات، قد تقام الصلاة الفرض، تقام صلاة الفرض أو تقام صلاة الجنازة، هل للإنسان أن يصلي ثم بعد ذلك كيف يرجع؟ نقول تصلي وتبقى في مكانك وتنطلق من نفس المكان، تنطلق من نفس المكان، أو هكذا أحيانا قد تقام صلاة جنازة، هل لك أن تصلي؟ نقول صلي ما في مشكلة، صليها وتنطلق من نفس المكان، لأنه لا يشترط الموالاة على الصحيح إلا إذا كان الفارق طويل، يعني الإنسان يطوف في الطواف الأول فيذهب إلى الفندق يروح يفطر وكذا ثم يرجع يطوف في الطواف الثاني، هذا ما يصلح هذه، لكن كون الإنسان يذهب فيشرب ماء ثم يرجع، أو قد يريد يذهب إلى الحمامات يتضايق فيرجع، ما يستأنف، ما يستأنف يواصل، ما يستأنف يواصل، هذه قد تحصل، تقام الصلاة فرضا أو تقام صلاة الجنازة، أو قد يحصل للإنسان ألم فيرتاح قليلا، بعض الناس عندهم ألم في الركب فيبقى يرتاح قليلا ثم يواصل مسيرة، ما في مشكلة أيضا. وهكذا أيضا قد يعني يحتاج الإنسان إلى الشرب فيذهب إلى أماكن الشرب ثم يرجع، وهكذا قد يحتاج الإنسان إلى مكان قضاء الحاجة، كل هذا لا يمنع من الموالاة في الطواف وهكذا في السعي، في الطواف وهكذا ماذا؟ في السعي. وما يتعلق بالسعي ليس فيه شرط ماذا؟ الطهارة، ليس فيه شرط الطهارة وليس فيه ذكر، وأما ما يتعلق بالطواف فيه خلاف، المستحب أن يكون الإنسان على طهارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تكون شرطا من شروط صحة الطواف أن يكون على طهارة، هذا ليس بالصحيح، ما في دليل عليه، لكن مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أحدث الإنسان وهو يطوف يقول ما في حرج، تستمر، وإذا أردت أن تذهب تتوضأ ما في إشكال، وتكمل، تكمل ماذا؟ ما بقي. أما أنهم يجعلون من الشروط فهذا ليس من الشروط، لكن الطهارة في الطواف آكد من الطهارة في السعي، لأن يعني ماذا؟ الطواف ماذا؟ فيه ذكر، الطواف ماذا به؟ البيت فيه ماذا؟ ذكر، أما السعي ولا أي ذكر، السعي ماذا؟ ما فيه ذكر، تذهب وترجع، تذهب وترجع، إلا ما يتعلق لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر ما مر معنا، فهي يعني شيء ماذا؟ شيء من الأذكار. وعلى كل، إذا تطهر الإنسان لكل ذكر هذا هو الأكمل، لكن يتأكد في الطواف والخلاف فيه قوي، أما في السعي فلا. فعلى هذا نقول من كمال الطواف والسعي أن يكون الإنسان على طهارة، من كمال الطواف والسعي أن يكون الإنسان على طهارة، أما أن يجعله من الشروط فهذا فيه ما فيه. فإذا أخذ الإنسان بقول النبي صلى الله عليه وسلم كره أن أذكر الله على غير طهر، فيتوضأ للسعي ويتوضأ ماذا كذلك الطواف، نقول هذا أكمل، هذا لا شك أنه ماذا أكمل. أما ما يتعلق بالأذكار بين الصفا والمروة والإنسان يمشي ما في ذكر، يقول الإنسان قرآن يذكر الله، وهكذا بالطواف بالبيت. إنما جاء عن عبد الله بن مسعود مختلف فيه، مرفوعا وقيل موقوفا، وهو إذا كان بين الركنين اليمانيين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بين الركنين فقط. منهم من صحح مرفوعا كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في منسكه والشيخ الألباني، ومنهم من قال الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود، الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود، باقي الأذكار ما فيه. ولهذا ما ترى من الكتيبات مع بعضهم قد يكون قائد حملة فيقول قولوا كذا ويقولون كذا، هذا ما لها أصل. كتيبات يجعلونها أذكار خاصة للطواف والسعي، ما لها أصل هذه، هذه ليس لها ماذا أصل. نعم. ويحسب ذهابه ورجوعه. نعم، يحسب ذهابه ورجوعه، الذهاب شوط والرجوع شوط، هذا فيما يتعلق بالسعي. نعم. ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج. نعم، يقول ويتحلل متمتع لا هدي معه، هذا إنسان تمتع، ومر معنا التمتع أن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويتمتع بها، أي يتحلل وينوي الحج من عامه فيحج ماذا من عامه، هذا يسمى بالمتمتع، هذا يسمى بالمتمتع. ويقول ويتحلل متمتع لا هدي معه، لا هدي معه، يشير المصنف عليه رحمة الله أنه إذا كان معه ماذا هدي لا يتحلل، أنه إذا كان معه، أي بمعنى أن المتمتع إذا ساق الهدي يقول لا يتحلل، وهذا ما يصلح. المتمتع ما معه هدي، القارن لا أن يسوق الهدي، المفرد لا أن يسوق ماذا الهدي. أما إذا كان ماذا متمتعا ما في هدي، لأنه المتمتع ما منع المتمتع يتحلل، وكيف يتحلل معه هدي، كيف يتحلل ومعه هدي، ماذا يقولون؟ يقولون إذا طاف وسعى أدخل الحج على العمرة، فانتقل من التمتع إلى القران، قالوا هذه كيفية رابعة ما لها أصل. ومن العلماء من يقول يلزمه أيضا مقابل أنه لم يقصر شعره أو يحلق شعره يلزمه ماذا الفدية، لأن المتمتع بعد أن يعني ماذا يسعى يقصر أو يحلق. فمنهم من يقول سوق الهدي لا معنى له، سوق الهدي وهو متمتع لا معنى له، فهي متعة عمرة، عمرة يتحلل كامل ويسعى للشيء. ومنهم من قال يتحلل وعلي ماذا يدخل الحج والعمرة ويترك التقصير والحلق ويلزم ماذا الفدية، لأنه أدخل الحج على العمرة. ومنهم من قال هذه طريقة ضعيفة ما لها أصل. فقال المصنف يتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، هذه الكيفية لا أصل لها، هذه كيفية ضعيفة، المتمتع ما يسوق الهدي، المتمتع ليس معه هدي، الذي يحج يعني ماذا يحج ماذا متمتعا معنا ما في معه هدي، ما في معه ماذا هدي. فقول المصنف عليه رحمة الله هذا القول ضعيف، هذا القول ماذا ضعيف. قال ومن معه هدي إذا حج، أي بمعنى يتحلل إذا حج، أي بمعنى متى يتحلل صاحب العمرة، يتحلل بالانتهاء من السعي بعد ذلك بالتقصير أو الحلق، والتقصير أولى إذا كان الحج عن قرب، كان يكون قبل الحج بيومين نقول لا تحلق حتى يبقى لك شعر، وإذا كان في أول شوال أو قبل الحج بعشر أيام عشرين يوما فالتحليق أفضل، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. قال ومن معه هدي إذا حج، أي يتحلل إذا حج، أي بمعنى متى يتحلل، برمي جمرة العقبة، برمي جمرة ماذا العقبة، يكون حينها حلال، وهو التحلل الأول كما مر معنا، كما مر ماذا معنا. قال المتمتع والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. نعم، لا شك أن الإنسان من الميقات يلبي لبيك اللهم لبيك، إن كان صاحب عمره أول ما يأتي للبيت قبل الطواف يقطع التلبية، وأما ما يتعلق بالحاج يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، يعني ماذا في الضحى في اليوم العاشر يقطع التلبية، وإلا يلبي من الميقات إلى ذاك اليوم إلى اليوم العاشر. وأما المعتمر أو المتمتع، المعتمر الذي اعتمر عمرة مستقلة أو المتمتع الذي يتمتع بالعمرة للحج، فإذا بدأ في الطواف أو قبل الشروع في الطواف يقطع التلبية. أما القارن والمفرد فيلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، إلى أن يرمي جمرة ماذا العقبة، فهذه هي السنة في حق القارن والمفرد. أما السنة في حق المتمتع يلبي من الميقات إلى قبل الشروع في الطواف، قبل الشروع ماذا في الطواف يقطع ماذا التلبية، فهذه هي السنة في حقهما. بارك الله فيكم. عنده سؤال الأشكال. الأخ يقول يعني ذكر المصنف أن الطباع للآفاق دون الحضري، لأن الحضري هو في مكة أصلا، ماذا سيفعل؟ طواف القدوم، هو في مكة، سيلبي بالحج يذهب إلى الحج، سيلبي بالحج ويذهب إلى الحج. وإنما هذا يكون في حق الآفاقي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم بعد ذلك لما بقوا في مكة ما اطبعوا، ثم بعد ذلك لما بقوا في مكة وأحرموا بالحج ما في الطباع. فهذا إنما يكون في حق الآفاقيين لا في حق الحضريين، أعني الاطباع، وهو كما قال المصنف عليه رحمة الله. فإن الصحابة منهم من كان قارنا، ومنهم من كان مفردا، ومنهم من كان متمتعا، والمتمتع الذي اعتمر واستقل، ثم لما كان يوم الحج ما اطبع شام مباشرة إلى منى. فهذا إنما يكون في حق من يطوف طواف القدوم، من يطوف طواف ماذا؟ القدوم، فيكون في حقه الاطباع، يكون في حقه الاطباع. نعم يا خدمة. والله الأمر واسع إن شاء الله، إذا أشار الأسفل مقابل الحجر هو المطلوب، لأن السنة هي الإشارة الحجر، قال فأشار إليه، في السنة أن يشير إلى الحجر. وفي الدور الثاني والدور الثالث هناك أميال، أميال خضراء خضراء قد تكون زحام، قد تكون في يعني ماذا في الطرف، ما ترى البيت، لكن بمجرد أن تحاذي الله أكبر تشير الله أكبر وأنت تمشي، قد ما ترى الحجر ولا ترى البيت. كيف؟ أنت تقصد يركبها لحاجة أو لغير حاجة؟ السنة أنه لا يركب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ركبها فيما يتعلق بالصيد. لكن إذا ركب الإنسان، إذا ركب الإنسان محتاج نقول ما في حاجة. فإذا كان يركب الإنسان لغير ما حاجة نقول خلاف السنة. إذا عندنا ثلاث أحوال، أن يركب الإنسان ماذا؟ للحاجة، يكون لحاجة يعني ما يستطيع المشي فيركب فيما يتعلق بالسعي، ما يتعلق بالطواف. هذا قد مر معنا صح ولا لا؟ تذكرون التفصيل في الطواف فيما يتعلق بالطواف، هل يركب أو لا يركب؟ منهم من يقول يركب مطلقا ولا إشكال عليه، ومنهم من يقول لا يركب مطلقا ولا يجزئ، ومنهم من يقول إذا كان للحاجة، فإذا كان للحاجة لا إشكال، وإذا كان لغير حاجة خلاف السنة. هذا قول جمهور العلماء، قول جمهور ماذا العلماء، لأنهم ذكروا ثلاثة أقوال. منهم من قال إذا ركب في الطواف ولا يحتاج ما أجزأ، ومنهم من قال يجزأ مطلقا، ومنهم من قال يجزأ الحاجة، ولغير الحاجة خلاف السنة. هذا أحسن ما قيل، هذا أحسن ما قيل في المسألة. فالسعي كالطواف، فالسعي كالطواف. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرب، شرب وتزود من ماء زمزم، لكن هل يقال أن السنة بعد الانتهاء من الطواف، بعد الانتهاء ماذا من الطواف ذهب ماذا فشرب؟ فالذي يظهر أنه قد يكون تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون يعني وافق أنه عطشان، ففي احتمال يعني أكثر ما ورد في الحج أفعال أحيانا قد تكون قصدية وقد تكون اتفاقية، فبعض الأشياء في احتمال. فإذا فعل الإنسان طيب، لماذا؟ إن كان السنة فقد وافق، إن كان يحتاج نقول هكذا، إذا انتهى من الطواف وكان يحتاج إلى الشرب نقول تشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شربه، فإن كان السنة وافقتها، وإن كانت غير سنة فقد ماذا؟ إذا لم تكن سنة فقد كان هذا أسهل عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأسهل، الأسهل عليه أنه يشرب بعد الطواف، يشرب بعد الطواف حتى ماذا يستعد للركعتين بعد ماذا خلف المقام، فيكون أنشط له، فيكون أنشط الإنسان. فأكثر أفعال الحج يعني خاصة الذي ما جاء فيها الأمر، هل هي قصدية أو اتفاقية؟ في احتمالات، فيها ماذا احتمالات. والإنسان إذا أخذ بالأيسر لا يشك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بالأيسر، وإذا وافق الناس سنة فقد طبق السنة، فإذا لم يحتاج إلى هذا الشيء ففي احتمال، ففي احتمال هل أذهب أو ما أذهب وأنا ما أحتاج؟ نقول إن ذهب اجعلها اتفاقا، لا تجعلها سنة، احتمال أنها ليست سنة حتى لا تقع في البدع. والله أعلم. طيب لو أنا برحمة.